بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: ما مناسبة حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ حدثونا عن ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب هو أن الشخص في هذه الحياة قد يحتاج إلى شخص يقترن به يستفيد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا اقترن الشخص بشخص صالح فهذا الشخص الصالح يفيده بما عنده من صلاح في نفسه، وبما عنده من العلم الذي يستمد منه تطبيق الأمور الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح بمثابة بائع المسك، فإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير، فإما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وبناء على ذلك فإن الشخص يحتاج إلى اختيار القرين الصالح. وعلى الآباء أن يراقبوا أبناءهم ويسألوهم عن الأشخاص الذين يرتبطون بهم، وبخاصة في وقتنا الحاضر، فمما يؤسف له أن كثيرا من الشباب لا تصلح المقارنة بهم، يعني لا يصلح الاقتران بهم، لأن الواحد منهم كنافخ الكير. وفيه مسائل كثيرة يأتي السؤال عنها، وهي في واقع الأمر باعتبار دلالتها إذا صدق السائل فإنها أسئلة محزنة للغاية من جهة اعتداء بعض الشباب على بعض، إما من الناحية الأخلاقية أو أنهم يدربونهم على أمور سيئة كالسرقة وما إلى ذلك. فالشخص عندما يقترن بصالح يستفيد منه، وعندما يقترن بطالح فإنه يسيء إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول: ما معنى قصدا مطلقا في تعريف المندوب والمكروه؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يفعل أمرا محرما فإن هذا الأمر المحرم ينظر إليه من جهة كونه عزيمة، يعني من جهة كون تركه عزيمة، وينظر إليه في مجال التطبيق، بمعنى أنك لو طبقت هذا النهي فلن يترتب عليه مفسدة أصلا، وقد يترتب عليه مفسدة. ولهذا جاءت الرخص في الشريعة في مثل قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة إلى أن قال فمن اضطر. الشخص عندما يضطر إلى أكل الشيء الحرام فإنه يرخص له، والله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الشيء أيضا قد يكون واجبا، لكن يكون تطبيقه من ناحية الوجوب يترتب عليه مفسدة أعظم. فالله سبحانه وتعالى حرم هذا الأمر الواجب لأن تطبيق هذا الواجب سيترتب عليه مفسدة، سيترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، لأنهم يسبون الله جل وعلا. والشخص أيضا قد يترك الشيء بالنظر إلى مشروعية بدله، قد يتركه من أجل الانتقال إلى أمر مشروع آخر. فكلمة قصدا مطلقا يعني يكون تركه للشيء، مثلا تركه للشيء هذا يكون مصحوبا بنية، ويكون كلمة مطلقا هذا من أجل ألا يترتب عليه كما ذكرت فيما سبق من ناحية الرخص في هذه الشريعة. وهكذا بالنظر للأمر الواجب فيتركه في أمور هي واجبة لكنها جعل الاختيار للمكلف، فيريد أن ينتقل من واجب إلى واجب آخر. فالمقصود هو أنه إذا تركه بغير عذر أو إذا تركه بغير عذر شرعي فهذا هو الذي يؤاخذ عليه إذا كان واجبا. وبالنظر للمندوب أيضا، مندوب ليس بواجب لأن الإنسان مثلا يعني له أن يفعله وله أن يتركه، لكن فعله أرجح من تركه بخلاف المكروه، فإن تركه أرجح من فعله. فعلى الشخص أن يتقيد بأوامر الشرع ويكون عنده معرفة لباب العزيمة من جهة ولباب الرخصة من جهة أخرى في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، هذا رجل يجمع الزكاة لغيره ثم يقوم بتوزيعها على المحتاجين، هل إذا رأى أنه يستحق الزكاة يجوز أن يأخذ منها لنفسه؟ الجواب، الشخص إذا كان يدور على أصحاب الأموال من أجل أن يأخذ وكالة منهم لتوزيع زكاة أموالهم فإنه أخذها ليوزعها على المستحقين وهو لم يدخل نفسه في ذلك. وبإمكانه أنه إذا أراد أن يأخذ زكاة من غني من الأغنياء فيذكر يصف حاله لهذا الغني من أجل أن يخصصه بقدر من الزكاة. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يجمع أموال الزكاة ويأكلها هو بحجة أنه مستحق. وكما أن هذا يجري في الزكاة فكذلك يجري في جمع الصدقات، لأن فيه بعض الأشخاص يأخذ الصدقات من الأغنياء من أجل أن يوزعها على الفقراء ويبني بها له بيت هو من أجل أن يسكنه. هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ السائل، شيخنا الكريم، هل الزيادة على 11 ركعة في التراويح بدعة؟ لو تفضلتم لنا بالقول في هذا، لأن بعض الشباب هداهم الله يصلي 11 ركعة ويترك الإمام في المسجد ويقول الزيادة بدعة. الجواب، من المعلوم أن الأصل في هذا وهو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وقد يصلي 13 ركعة. والشخص ينظر إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة العدد، ولكنه لا ينظر إليها من جهة الصفة. فقد قام في ليلة يصلي ومر عليه بعض الصحابة وسمعه قد استفتح صلاته في سورة البقرة، ثم ذهب وقضى حاجته ورجع ووجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. وبعض الأئمة الذين يصلون في رمضان بعضهم يقسم الصفحة الواحدة لركعتين، فيقرأ النصف الأول وهو 7.5 أسطر، يقرأه في الركعة الأولى ويقرأ النصف الثاني في الركعة الثانية، وبهذا يكون قد قرأ 4 ورقات في صلاة الليل. وإذا سألت قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 تسليمات، فيصلي هذه التسليمات ثم بعد ذلك يصلي الشفع والوتر. وعلى الوتر وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لكن الشخص يتعامل مع الله جل وعلا، والشخص على حسب حاله وحال جماعته، فبإمكانه أن يصلي مثلا أربعا أو خمسا أو يصلي عشرا، هذا في العشرين الأول من رمضان، ويصلي إذا أراد مثلا عشرا في أول الليل ويصلي خمسا في آخر الليل. فالمقصود أن باب التطوع واسع ولا حد له، والشخص الذي يريد أن يحدده هذا غالب. وقد سمعت أن بعض الصحابة رضي الله عنه وكان يسمى السجاد كان يصلي في اليوم الواحد 1000 سجدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال عن الرضاعة من أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله الغديان سلمه الله، والدتي أرضعت طفلة توفيت أمها عند ولادتها، وأخذتها أمي وأرضعتها عدة أشهر أو أكثر، والطفلة لها أخت وتزوجت وأنجبت 3، ووالدي متزوج من امرأة أخرى وأنجب أولاد، أحدهم يريد الزواج من إحدى البنات، فما الحكم مأجوري؟ الجواب: حكم الرضاع يتعلق بالبنت التي رضعت من أم السائل، فإذا كان الرضاع كما وصف فهذا رضاع محرم وواقع في الحولين، فتكون هذه البنت أختا لهذا الولد من الرضاع، أخت له من أمه ومن أبيه. وإذا كانت أمه قد تزوجت بزوج آخر غير أبيه، فإن أولادها إخوة لهذه البنت من الأم من الرضاع، ووالده حينما تزوج زوجة أخرى وأنجب منها أولادا فإن الأولاد إخوان لهذه البنت من الرضاع من الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة لم تذكر الاسم في رسالتها، تقول: بعد أن قضيت عمرتي جاءتها الدورة الشهرية واستمرت معها أكثر من 10 أيام، تقول: وصامت وصلت بعد 5 أيام من مرور العادة، ولا زال الدم موجود معها، فهل صيامها وصلاتها صحيح؟ الجواب: المرأة عندما يحصل عندها تغير في نزول الدم فإنها تحتاج إلى معرفة أوصاف دم الحيض وأوصاف دم الاستحاضة، وذلك من أجل أن تطبق واقعها على ما تنطبق عليه الصفات. فدم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة، يعني 3 صفات: أحمر وخفيف وليست له رائحة، وهذا لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع. ودم الحيض يميل إلى السواد وثخين ورائحته كريهة، فإذا انطبقت عليه أوصاف دم الحيض فإنه يكون حيضا، وهذه المرأة بإمكانها أن ترجع إلى هذه الأوصاف وتطبقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، سافرنا مع جماعة من الناس، وبعد أن صلينا صلاة المغرب أقيمت صلاة ثانية للمغرب، فدخلنا معهم في الركعة الثانية بنية صلاة العشاء قصرا، وبعد أن سلم الإمام من المغرب سلمنا نحن الذين في السفر معه، حيث أدركنا معه 2 ركعة، فأنكر علينا الإمام، فما حكم ذلك؟ الجواب: هذه الصفة التي ذكرها السائل تطبيقها أحدث خللا في صلاة العشاء، وهذا الخلل هو أنهم لما أدركوا الركعة الثانية مع الإمام من صلاة المغرب هو جلس للتشهد، والذي يصلي العشاء جلس للتشهد لكنه في غير محله، فيكون قد جلس للتشهد في صلاة العشاء مرتين، والواجب عليهم أن يعيدوا هذه الصلاة لأنها ليست بصحيحة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخ. يقول هل يوجد لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية؟ الجواب الشخص إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما شاء الله، يصلي تحية المسجد ويصلي نيس سنة الوضوء ويصلي ما تيسر له من التطوع، هذا قبل الصلاة. وأما بعد الصلاة فإنه إن صلى في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات بتسليمتين، وإن صلى في البيت فإنه يصلي 2 ركعات. وبالله التوفيق. يقول الشيخ هذا السائل والدي عنده بعض المال وأنا أعلم ذلك وأقوم بإخراج زكاة المال عنه دون علم والدي، فهل يجزي ذلك؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وما ذكره السائل هو نيابة عن والده في إخراج الزكاة من باب التطوع منه وبدون علم من والده، فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول هل يشترط في العمرة بالنسبة للمرأة المحرم أعني أثناء أدائها مناسك العمرة من سعي وطواف؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، لكن لو كان مثلا زوجها في الحرم معها وهي تؤدي بمفردها الطواف والسعي ليس عليها في ذلك بأس. وبالله التوفيق. يقول هذا السائل هل صحيح يا شيخ عبد الله بأن بعض العلماء يقول لا بد من حج التمتع إلا لمن لا يستطيع؟ الجواب من المعلوم أن الأنساك 3 إفراد وقران وتمتع، والشخص مخير بين هذه الأنساك، لكن إن الناس يختلفون في مسألة إن الشخص قد يكون سبق له الاعتبار وقد لا يسبق هذا، فإذا لم يسبق له الاعتمار فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج، أو يقرن العمرة بالحج فيكون قد تمتع في الحالة الأولى وقد قرن في الحالة الثانية، وله أن يأتي بالعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج، لأن العمرة واجبة عليه وهو يتمكن من أدائها. وبالله التوفيق. يقول أيضا من أسئلته هل يصح أن أغتسل للجمعة قبل صلاة الفجر؟ الجواب من المعلوم أن وقت الجمعة يكون في وقت وجوب وفيه وقت جواز، فوقت الجواز يدخل من ارتفاع الشمس قدر رمحا، ووقت الوجوب يدخل زوال الشمس. والشخص الذي يغتسل في الليل وينوي هذا الاغتسال عن صلاة الجمعة هذا كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، مثلا يصلي الفجر بعد صلاة العشاء على من أجل أنه ينام أو ما إلى ذلك. فالمقصود أن الشخص يسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقيد بهذا الهدي. وبالله التوفيق. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذه الأسئلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.